ولع النور الأحمر والإشارة تحرك ولع النور الأحمر والإشارة تحدي يشتك الظلم منكم معتل الجار حد اصرخ الموت الأمريكا ومن قام ضد فاشهد يا نجوم الكون أنا اليوم ضد والله إني لحالبكم ولو كنت وحدي من توكل على الله معه نايس وحده والله إني لجاهد ضدكم فوق جهد كل من هو الله يدي اليوم جهد ربي اللي تكفل ما علي سوى بدي بسأل الناصر من عز جنده وعبده والله النار واسي مثلها حيد واقف رسنا ما توطل اجل شلام مضيفة والله اني لحالبكم ولو كنت وحدي من توكل على الله معه نايس وحده والله اني لجاهد ضدكم فوق جهد كل من هو مع الله يدي اليوم جهد ولع النور الأحمر والإشارة تحدي يشتك الظلم منكم معتل الجار حد اصرخ الموت الأمريكا ومن قام ضد فاشهد يا نجوم الكون أنا اليوم ضد والله إني لحالبكم ولو كنت وحدي من توكل على الله معه نايس وحده والله إني لجاهد ضدكم فوق جهد كل من هو مع الله يدي اليوم جهد ربي اللي تكفل ما علي سوى بدي بسأل الناصر من عز جنده وعبده والله النار واسي مثلها حيد واقف رسنا ما توطل اجل شلام مضيفة والله إني لحالبكم ولو كنت وحدي من توكل على الله معه نايس وحده والله إني لجاهد ضدكم فوق جهد كل من هو مع الله يدي اليوم جهده